الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا قد توقفنا في المرة الماضية عند باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين بعد أن انتهينا من المثلين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن كلمة. طيب، قبل أن أقرأ المتن ونشرع في توضيح معانيه، كنا قد شرحنا هذا الباب من قبل، فيعني هذا اللقاء سنحاول أن نختصر قدر الاستطاعة فيه بشرح الأبيات سريعا، بحيث إن كل من يحفظ المتن أو يحاول أن يستدل به يكون فاهما لكل كلمة بإذن الله سبحانه وتعالى في المتن وكيفية الاستدلال منه. فنكمل إن شاء الله. قال رحمه الله: ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى. كنا في باب المثلين، الإدغام الكبير في المثلين، بدأ الإمام بالذي يدغم في كلمة واحدة من المثلين، ثم انتقل بعد ذلك لما يدغم من المثلين في كلمتين. نفس هذا الترتيب سيبدأ به الإمام في المتقاربين، فبدأ أولا بما يدغم في كلمة واحدة. طبعا في المثلين هو كلمتين بس اللي بيدغموا، اللي هو مناسككم وسلككم. هنا سيسميها بالحروف، فقال: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى. يبقى القاف في الكاف فقط في المتقاربين، في باب المتقاربين أو إدغام المتقاربين، القاف في الكاف فقط هو الذي يدغم. ولكن اشترط الإمام شرطين وسيأتيان في البيت الذي يليه، فقال: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، أي ظاهر لمن يقرأ للسوسي. وهذا إذا ما قبله متحرك، أي هذا الإدغام للقاف في الكاف إذا كان ما قبله متحرك مبين. تمام؟ إذا كان ما قبله متحرك ظاهر أو أصلي الحركة مبين، وبعد الكاف ميم تخلل. يبقى عندنا شرطين: الشرط الأول أن يكون ما قبل الحرف الأول فيهما متحرك، يعني أن يكون إذا ما قبله متحرك. ونفرض أن احنا كلمة يرزقكم قاف مع كاف في كلمة واحدة، أول حاجة بعملها إيه؟ أتأكد من الشروط، فببص على الحرف اللي قبل القاف متحرك ولا ساكن. يرزقوا إزاي؟ متحرك. طيب، أول شرط موجود، الحمد لله. أبص على الشرط الثاني، فقال: وبعد الكاف ميم تخللة. بعد الكاف ميم، يبقى وجب أن يكون بعد الكاف ميم. فأنظر في يرزقوا كو، بعد الكاف كم الميم، إذن تدغم. فأقرأ يرزقكم. وناخد بالنا من حاجة يا جماعة، أن القاف لما تدغم في الكاف لا يبقى من القاف شيء. ما قلش يرزقكم قوكم، لا أختلس القاف، هي كاف من أول النطق بها، لكنها كاف مشددة. لماذا؟ لأن القاف أدغمت فيها، فصارت تنطق كالحرف الثاني مشددا بوزن حرفين، اللي هو الكاف، كاف مشددة. يرزقكم، واضح؟ وما قلش يرزقكم بهمس واضح، لا، يرزقكم، واضح؟ طيب، قال الإمام: وبعد الكاف ميم تخلل. كيرزقكم واثككم وخلقكم. لما اجي اقرا البيت اقول ايه؟ كيرزقكم، يبقى اول كلمه في البيت هتظهر عشان الوزن، كيرزقكم واثككم بالادغام وخلقكم بالادغام ايضا مع ضم ميم الجمع. كيرزقكم واثككم وخلقكم. وميثاقكم اظهر ونرزقك انجلا. يبقى هو ضرب الامام ثلاثه امثله مما يدغم ومثالين لما يظهر. طيب الاول يرزقكم تدغم، ليه؟ قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم، خلاص وضحت. واثاقكم قبل القاف الثاء متحركة وبعد الكاف ميم تدغم. واثقكم. خلقكم لام متحركة وبعد الكاف ميم تدغم. ثم ضرب أمثلة بما يظهر فقال وميثاقكم. ميثاقكم، أبص على قبل القاف، قبل القاف حرف مد ساكن لا يدغم يظهر، تمام؟ يبقى لما أسأل لماذا أظهرت القاف في كلمة ميثاقكم أقول لأن شرطا من الشرطين قد عدم أو اختل. ما هو الشرط الذي اختل؟ أن قبل القاف ساكن، والشرط أن يكون قبلها متحرك، وإن وجد الشرط الثاني وهو الميم. واضح؟ يبقى ميثاقكم بنظهرها لأن ما قبل القاف ساكن غير متحرك فتظهر. فنقرأ ميثاقكم للسوسي كبقية القراء. ونرزق كنجلا، أبص على قبل القاف لقيته متحرك نرزو. طيب بعد الكاف ميم؟ لا، مفيش بعد الكاف ميم، يبقى تظهر. فلذلك قال الإمام وميثاقكم أظهر ونرزق كنجلا، أي انجلا سبب الإظهار فيها لأن الشرطين لم يجتمع في كلمة من الكلمتين فلذلك أظهرت. في الأول لأن ما قبل القاف ساكن، وفي الثاني لأن ما بعد الكاف لم يوجد بعد الكاف ميم لتدغم القاف في الكاف. ثم قال رحمه الله وإدغام ذي التحريم طلق كن قل أحق. قال الإمام كلمة طلق كن في سورة التحريم، طلق كن أدغمها العلماء أو أدغمها المقرئين والقراء عن الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري. ولكن طيب لو نظرنا للكلمة، الإمام اشترط أن يكون قبل القاف متحرك، طلا طيب متحرك، كنا بعد الكاف ميم، هنا ليس بعد الكاف ميم وإنما بعد الكاف نون مشددة. طيب لماذا أدغموها؟ فقالوا أن النون، يعني الإمام قال أحق وبالتأنيث والجمع أثقل، أي أن الكلمة لما أتى بعد الكاف نون مشددة ثقلت الكلمة بذلك، ثقلت الكلمة بذلك، فقال أنها لثقل النون كان الأولى فيها الإدغام تخفيفا. طلق كنا، فلو قلت طلق كنا صارت أخف في النطق على قول من قال بذلك. فلذلك استثناها العلماء مما لم يجتمع فيه الشرطان وأدغموها كما أدغموا ما يأتي فيه بعد الكاف ميم. واضح؟ فقال وإدغام ذي التحريم طلق كن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا. نون التأنيث والمشددة واللام المشددة أيضا قبل الكاف أثقلت الكلمة، فكان التخفيف فيها يعني أحق، فلذلك أدغموه. يأتي بعد ذلك يبدأ الإمام رحمه الله ورضي عنه. يبقى كده احنا انتهينا من إدغام المتقاربين في كلمة واحدة. يبقى ملناش في المتقاربين في كلمة واحدة سوى القاف في الكاف بهذه الشروط التي علمناها، واستثنينا فقط كلمة طلق كنا مما لم يجتمع فيه الشرطان فأدغمت كما أدغم ما اجتمع فيه الشرطان. انتقل بعد ذلك الإمام للمتقاربين في كلمتين، فقال أول ما بدأ جمع الأحرف التي تدغم في بعضها إذا أتت مجتمعة في كلمتين، أي الحرف الأول منها أحد هذه الحروف والثاني أيضا أحد هذه الأحرف. فقال ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا. مهما يكون كلمتين، يعني إذا أتت في كلمتين تدغم أوائل كلم هذا البيت الذي سيذكره الإمام بعد على الولا، أي على التتابع. فبدأ الإمام في ذكر هذه الأحرف فقال شفا، أول حرف الشين، شفا لم تضق نفسا، اللام من لم، والتاء من تضق، والنون من نفسا، والباء من بها، رم دوى ضن، الراء من رم، والدال من دوى، والضاد من ضن. ثمانية أحرف في الشطر الأول من البيت. ثم قال ثوى الثاء، كان الكاف، ذا الذال، حسن الحاء، سأى السين، منه الميم، قد القاف، جلى الجيم، شفا لم تضق نفسا، بها رمدوى ضن، ثوى كان ذا حسن، سأى منه قد جلى. واضح يا جماعة؟ طيب بعد ذلك بدأ الإمام في وضع شروط لإدغام هذه الأحرف، فقال بشرط إذا لم ينون، أول شرط ألا يكون الأول منهما منون. لماذا لا نقول الثاني منهما منون؟ لأن الثاني أول كلمة ولا يأتي التنوين في أول الكلمة، فيبقى عرفنا أول شرط ألا يكون الأول منهما منون. أو يكن تا مخاطب، ألا يكون الأول منهما تاء مخاطب. وما ليس مجزوما ولا متثقلا، أي لا يكون الأول مجزوم ولا متثقل، أي ولا مشدد. واضح يا جماعة؟ طيب أمثلة، الراء مع اللام حرفان متقاربان، ولا نصير لقد، نصير لقد، نصير، ما أقولش ولا نصير لقد، خطأ. ليه؟ لأن الراء منونة فيمتنع الإدغام فيها. واضح؟ لماذا امتنع الإدغام فيها؟ لأن الحرف الأول منون وهذا شرط من شروط الإدغام. ثم قال أو يكن تا مخاطب، أأسجد لمن خلقت طينا، التاء مع الطاء متقاربان أو متجانسان لأنهما من حرف من مخرج واحد. طيب التاء مع الطاء لماذا لم يدغم؟ لأن التاء في خلقت تاء مخاطب. طيب الثالث ولا، وما ليس مجزوما، ألا يكون الأول مجزوما، كمثلا ولم يوت سعة من المال، ولم يوت سعة، للسوسي يبدل الهمزة فيقرأ يوت، ولم يوت سعة من المال، أصلها يوتا بالمد، حذف حرف العلة للجزم فصارت يوتا. طيب لماذا لم أدغم التاء في الطاء، التاء في السين آسف؟ لأن يوتا مجزوم فامتنع الإدغام. نفتكر كده في الباب اللي فات يا جماعة سريعا، كان الإمام اشترط يعتبر نفس الشروط تكررت معا. إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلة. التنوين واحد موجود في الاثنين شرط، والتثقيل اللي هو التشديد واحد موجود في الاثنين، وتاء الخطاب واحد موجود في الاثنين. طيب تبقى تاء الإخبار، لماذا لم يردها الإمام هنا؟ هل لو أتى تاء الإخبار مع المتقاربين يدغم؟ نقول لم يذكرها الإمام لأنه لم يرد في القرآن موضع تاء، تاء إخبار أتى بعده حرف قريب منه. واضح يا جماعة؟ لماذا لم يذكر الإمام تاء الإخبار؟ لأنه لم يأتي في القرآن موضع واحد أتت فيه تاء الإخبار بعدها حرف قريب منه. واضح كده يا جماعة؟ طيب تبقى معنا وما ليس مجزوما. هل أخذناه في باب المثلين؟ نعم أخذناه في الباب المثلين، لكن في المثلين كان الخلاف فيها ثابت عن الإمام السوسي. لو تذكرون الإمام قال لنا إيه؟ وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلاء. فاكرين ولا نسينا؟ يبقى المجزوم في باب المثلين بخلف، في باب المتقاربين قولا واحدا لا يدغم، قولا واحدا في باب المتقاربين لا يدغم. يبقى الشروط واحدة، لكن اللي اختلف معانا ان تاء الإخبار لم يأتي لها نظير في المتقاربين في القرآن فلم تذكر، والمجزوم في باب المتقاربين لا يدغم قولا واحدا، وفي باب المثلين يدغم بخلاف عن الإمام السوسي، يدغم ويظهر. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضح. طيب ولا متثقلة، نضرب مثالا الحق كمن هو أعمى. الحق القاف مشددة أتى بعدها الكاف فتظهر قولا واحدا لا تدغم. تمام؟ لا يدغم المدغم في غير، لا يدغم المدغم في غيره. تمام؟ فالحق أصلا قافين وأدغم فامتنع إدغامها مرة أخرى. طيب بدأ الإمام في ضرب أمثلة أو في تفصيل الأحكام في هذه الأحرف التي ذكرها في قوله شفا لم تضق نفسا بها رمدوى ظن سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. فبدأ بحرف الحاء الذي هو في كلمة حسن. نعم له معنى وشرحناه في المرة الماضية، وانتظر منكم معناه بإذن الله سبحانه وتعالى، تكتبونه على المجموعة بإذن الله بعد انتهاء الدرس. اللي بيراجع شرحناه في المرة الماضية. تمام؟ طيب وأنا تعمدت عدم ذكره يعني أو عدم ذكره في هذه المرة لهذا السبب، اللي مركز معانا في الدروس الماضية هيعرف المعنى، شرحناه في المرة الماضية. طيب قال الإمام رحمه الله فزحزع عن النار. لو تذكرون حتى أنا قلت شفا اسم امرأة، شفا اسم امرأة، اللي يذكر بقى المعنى الباقي يبقى يكتبه. طيب قال الإمام فزحزع عن النار الذي حاه مدغم. لما نقرأ المتن يا جماعة ندغم الحاء في العين، فزحزع عن النار الذي حاه مدغم. عشان بس أنا دي لم أذكرها من أول الشرح فتعلمونها. متن الشاطبية على بحر من بحور الشعر يسمى الطويل. تمام؟ وزنه فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. تمام؟ فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. لما نيجي نقسم البيت فعشان أقرأ البيت صح خلوا موسيقى البيت على أذنك وأنت تقرأ، لما هتغلط في القراءة هتعرف ان في حاجة غلط لو الموسيقى اختلت. يعني انا لما اقول مثلا فزحزع عن النار الذي حاه مدغم. وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل. طيب لو قلت في الشطر الثاني وفي الكاف قاف وهو في الك باظ. خدتوا بالكم؟ تاني لما أقول فعول مفاعيل فعول مفاعيل وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل ماشي معايا مفيش مشكلة صح؟ طيب لما أجي أضم الهاء بتاع وهو شوفوا اختلاف بسيط خالص موسيقى البيت نفسها بتختل وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل عمال بزود زاد الوزن تمام؟ فاختل وزن البيت فحاولوا تضبطوا موسيقى البيت نفسه اكتبوها فعول مفاعيل فعول مفاعيل احيانا بيدخل بعض الزحافات على الابيات يعني هذه تشرح في علم العروض لكن يعني احيانا بيسقط حرف ولكن لا تختل موسيقى البيت نفسه يعني لو قلت فعول مفاعيل فعول مثلا فعول مفاعيل الوزن ما فيهوش مشكلة تمام أو فعول مفاعيل فعول مفاعيل برضو ما فيش مشكلة تمام فهذه يعني في بعض الأحيان يحذف تحذف حركة أو سكون من البيت لكن لا يزاد عليه يعني في نص البيت لو زودت يختل الوزن واضح؟ طيب قال الإمام رحمه الله فزحزع عن النار الذي حاه مدغم بأول حاجة الحاء تدغم في العين في حرف العين تمام؟ خدوا بالكم يا جماعة إن شفا لم تضغ نفسا بها رمد وضن أحرفها هي الأحرف التي تدغم في غيرها يعني الحرف الأول أحرف هذا البيت هو الحرف الأول الذي سيدغم في الحرف الثاني تمام؟ فشفا لم تضغ نفسا بها رمد وضن هنلاقي فيها الحاء في كلمة حسن لكن لن نجد العين لأن العين الحرف الثاني تمام؟ فأحرف الحرف الأول الحاء زحزع عن النار الذي حاه مدغم يبقى موضع واحد تدغم فيه الحاء في العين في القرآن ولا يطرد القياس فيها يعني مش كل حاء ساكنة أو كل حاء أتت بعدها عين تدغم سنجد مثلا على سبيل المثال المسيح عيسى بن مريم المسيح عيسى حاء متحركة أتت بعدها عين هل ندغم؟ لا تدغم الموضع الوحيد الذي نص عليه الإمام أنه يدغم فيه الحاء في العين هو زحزع عن النار أي حاء مع عين بعد ذلك في القرآن لا تدغم قولا واحدا واضح دي يا جماعة؟ يبقى الموضع الأول سهل هو يعني إحنا لو حفظنا الأبيات بتاعة الشاطبية كويس هنعرف إيه اللي يدغم وإيه اللي ما يدغمش في المواضع التي نص عليها الإمام يبقى أول حاجة زحزع عن النار الحاء تدغم في العين ثم قال وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل يبقى الكاف في القاف والقاف في الكاف هنلاقي القاف فين في كلمة قد جلى قد جلى والكاف في ثوى كان يبقى الكاف لو أتت أولا تدغم في القاف فقط والقاف إذا أتت أولا تدغم في الكاف فقط لا تدغم القاف في حرف غير الكاف ولا تدغم الكاف في حرف غير القاف في المتقاربين في كلمتين واضح كده يا جماعة؟ طيب هل الكاف والقاف والقاف في الكاف يدغمان بغير شرط؟ لا ضرب الأول الإمام ضرب أولا الإمام الشاطبي أمثلة على القاف في الكاف والكاف في القاف التي اجتمعت فيها أو التي اجتمع فيها الشرط فقال خلق كل شيء خلق كل شيء لق قصورا وأظهرا على الوزن يبقى القاف في الكاف في خلق كل شيء وأنا بقرأ البيت أدغم القاف في الكاف فأقول خلق كل شيء لق قصورا أيضا أدغمها في البيت لق قصورا ثم قال وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبله أقبل. يبقى الشرط عندنا إيه؟ إذا سكن الحرف الذي قبل الحرف الأول تظهر. تمام يا جماعة؟ أتمنى أنه يكون واضح. طيب، قال الإمام رحمه الله خلق كل شيء إلا قصورا وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل، أي إذا كان الحرف الذي قبل القاف الأولى أو الكاف الأولى على حسب ما أتى يمتنع الإدغام فيها إذا كان ساكنا الحرف الذي سبقهم. طيب، ثم قال الإمام رحمه الله ضرب أو كده احنا عندنا أخذنا ثلاثة أحرف من أبيات شفا لم تضق، من حروف شفا لم تضق نفسا إلى آخر البيت. الحاء أولا، القاف ثانيا، الكاف ثالثا، ثم الحرف الرابع. قال الإمام رحمه الله وفي ذي المعارد تعرج الجيم مدغم موضع واحد. من الله ذي المعارد تعرج، من الله ذي المعارد تعرج الملائكة. لو وصلت أدغمت الجيم في التاء في هذا الموضع فقط، وليس لي في أي موضع آخر أتت الجيم قبل التاء أن أدغم. واضح يا جماعة؟ طيب، قبل ما أعدي البيت اللي فات نضرب مثالا على ما لم يجتمع فيه الشرط أو ما لم يأتي فيه الشرط. في خلق كل شيء لق صورة ضرب الإمام أمثلة على ما يدغم. طيب، ما يظهر؟ لو قلنا مثلا وفوق كل ذي علم، وفوق كل ذي علم، هل تدغم القاف في الكاف؟ لا تدغم. لماذا؟ لأن ما قبل القاف ساكن. كذلك في وتركوك قائما، وتركوك قائما، هل تدغم الكاف في القاف؟ لا. ليه؟ لأن الواو قبل الكاف مادية ساكنة، فلا تدغم الكاف في القاف. واضح كده؟ طيب، قال الإمام بعد ذلك وفي ذي المعارد تعرج الجيم مدغم. يبقى الجيم التي أتت في كلمة قد جلى في بيت شفا لم تضط، الجيم تدغم في كم حرف؟ هو حرف واحد وموضع واحد. يبقى عندنا كده الكلمات التي أدغمت في حرف واحد وفي موضع واحد، الحاء في العين والجيم في التاء، موضع واحد وحرف واحد. طيب، القاف في الكاف حرف واحد لكن مواضع كثير. واضح؟ يبقى كل ما ذكر إلى الآن حرف في حرف واحد، ليس حرف في أكثر من حرف. الحاء في العين فقط، القاف في الكاف فقط، الكاف في القاف فقط، الجيم في التاء فقط. لكن الفارق أن القاف في الكاف لها مواضع كثير، والكاف في القاف لها مواضع كثير. يبقى قاعدة ونطبق عليها. أما الحاء في العين فهو موضع واحد في القرآن، والجيم في التاء موضع واحد في القرآن. واضح دي يا جماعة؟ أتمنى يكون واضح. طيب، قال الإمام بعد ذلك ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا. يبقى عندنا نص الإمام على حرف آخر تدغم فيه الجيم. يبقى معلش، اللي أنا قلته أن الجيم تدغم في التاء فقط، لا، هو الجيم هتدغم في التاء في موضع واحد، وتدغم أيضا الجيم في الشين، ولكن أيضا في موضع واحد. واضح يا جماعة؟ معلش، أنا كده يعني أخشى أن أكون لبست عليكم، فامسحوا مسألة أن الجيم تدغم في التاء فقط، هي تدغم أيضا في الشين لكن في موضع واحد. يبقى الجيم في التاء، لا، في حرفين مش في موضعين. الأول نقول أنها تدغم في حرفين، كل حرف في موضع واحد، يعني عشان يبقى الكلام أدق. تدغم في حرفين، كل حرف في موضع واحد. المجمل هيبقى في موضعين، نعم، لكن الأقرب أن نقول في حرفين، كل حرف في موضع واحد، تمام؟ طيب، أخرج شطأ، أخرج شطأ، تدغم الجيم في الشين مباشرة، تمام؟ في هذا الموضع فقط. ثم قال الإمام رحمه الله، إيه نعم، نعم، ثم قال، قال رحمه الله: وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم. سورة الإسراء: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الشين تدغم في السين، موضع واحد وحرف واحد، موضع واحد وحرف واحد، الشين في السين، في قوله تعالى: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. نقرأ: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، تمام؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، واضح يا جماعة؟ طيب، بقى موضع واحد حرف الشين. الشين أتت فين؟ في شفا في البيت، شفا الشين. يبقى عندنا خمسة أحرف أخذناهم: الحاء وتدغم في العين فقط في موضع واحد، الكاف في القاف، والقاف في الكاف، الثلاثة أحرف، الجيم في التاء، والجيم في الشين. يبقى الجيم في حرفين في موضع واحد في كل حرف. ثم الحرف السادس وهو الحرف الخامس وهو الشين في السين. ثم الضاد في الشين في موضع واحد أيضا، وهو بعض شأنهم، بعض شأنهم، تمام؟ تدغم تدغم الضاد في الشين في موضع واحد. ما هو؟ فاستاذنوك لبعض شانهم. نقرأها ازاي؟ فاستاذنوك لبعض شانهم، لبعض شانهم، تمام؟ وبعض الأئمة والعلماء، شيخ مشايخنا الشيخ عثمان سليمان مراد رحمة الله عليه في متن سفينة القراء أشار إلى أن الإدغام في هذا الموضع يرد فيه الوجهان: وجه الإدغام الناقص والإدغام الكامل. في كلمة ألم نخلقكم من ماء مهين في سورة المرسلات ورد فيها ألم نخلقكم، إدغام كامل، القاف في الكاف على طول ثم تنطق بالكاف وحدها مشددة، أو نخلقكم، نخلقكم، تبقى صفة الاستعلاء في القاف ثم تنطق الكاف. فقال نفس الكلام في هذا الموضع، قال أنها يجوز فيها الإدغام الناقص والإدغام الكامل، فقرأ لبعض شانهم، لبعض شانهم، يفخم أو يبقي صفة الاستعلاء من الضاد ثم ينتقل للشين مباشرة، أو الإدغام الكامل وهو يعني الأقرب والذي عليه العمل وهو الأشهر، لبعشانهم، لبعشانهم، لبعشانهم، واضح؟ طيب، قال الإمام رحمه الله في الحرف السادس: وفي زوجت سين النفوس ومدغم. السين تدغم في الزاي، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، واضح؟ وتدغم أيضا في الشين، له الرأس، الإمام قال ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا، أي أن السين في واشتعل الراس شيبة اختلف في إدغامها بين الإدغام والإظهار، تدغم أو تخفى في سورة تظهر قصدي في سورة مريم باختلاف عنه. يبقى السين في الزاي والسين في الشين، بس السين في الزاي قولا واحدا تدغم، والسين في الشين في موضع واشتعل الراس شيبة تدغم وتظهر بخلاف عنهم. واضح يا جماعة؟ طيب يبقى كده عندنا حرفين بيدغموا، كل واحد منهما يدغم فيه حرفين في موضع واحد. الأول الجيم في التاء والجيم في الشين موضع واحد، المعارض تعرج وأخرى الشطأ. كذلك السين في الزاي والسين في الشين، السين في النفوس زوجت قولا واحدا، وفي الراس شيبة باختلاف. واضح كده يا جماعة؟ طيب ننتقل بعد ذلك للأحرف التي تدغم في أحرف كثيرة. عندنا كده ستة أحرف، يعني إدغامها زي ما شفتم كده في حرف أو في حرفين، فالأمر فيها سهل إن شاء الله تعالى وواضح. بعد ذلك انتقل الإمام إلى أول حرف من تلك الأحرف فقال وللدال كلم. هنا بقى الدال هتدغم في أكثر من حرف، كم حرف؟ في 10 أحرف. طب الدال جت فين في البيت؟ في قوله دواء، رم دواء ضنن، رم دواء ضنن، تمام؟ يبقى الدال هتدغم في 10 أحرف، جمعها الإمام في قوله ترب. وللدال كلم أي كلمات تأخذ منها أول حرف من كل كلمة. وللدال كلم ترب التاء، سهل السين، ذكى الذال، شذا الشين، ضفى الضاد، ثم الثاء، زهد الزاي، صدقه الصاد، ظاهر الظاء، جلى الجيم. 10 أحرف تدغم الدال فيها. طيب هل بإطلاق من غير شروط؟ لا، الإمام قال لنا على شرطه في هذه الأحرف فقال ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فعلمه وعملا. يبقى الشرط عندنا ألا أو أن تكون الدال على أي صورة ما عدا أن تكون مفتوحة وقبلها ساكن. واضح يا جماعة؟ يبقى الدال لازم تكون إن أتت بحركة غير الفتح أدغمت، سواء كان قبلها ساكن أو لم يكن قبلها ساكن، تمام؟ طيب لو أتت مفتوحة أبدأ أبص على اللي قبلها مباشرة، لو ما قبلها متحرك عادي برضو تدغم، لو ما قبلها ساكن وهي مفتوحة امتنع، إلا في حرف التاء، الدال مع التاء، الدال مع التاء تدغم بغير شرط. الدال مع غير التاء من الأحرف 10 إذا كانت مفتوحة وما قبلها ساكن امتنع إدغامها. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضح. فقال ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا، أي أنه إذا كان الحرف إذا أتت الدال متحركة بغير الفتح أدغمت قولا واحدا، خلاص أمرها سهل. إذا أتت مفتوحة أنظر إلى ما قبلها، إذا كان ساكنا امتنع الإدغام، إذا كان ما بعد الدال تاء أدغمت ولا أنظر لها ولا لما قبلها، تمام؟ خلاص بقى أمرها يسير سهل إذا أتى ما بعدها التاء. طيب لو ضربنا أمثلة مثال كده سريع، كلمة عدد سنين، عدد سنين الدال مفتوحة مباشرة وما بعدها سين ليس تاء، يبقى أول حاجة بص عليها إيه؟ ما قبل الدال مفتوح ولا ساكن؟ مفتوح أو متحرك ولا ساكن؟ لا متحرك، يبقى خلاص تدغم مفيش مشكلة. فأقرأ عدى السنين، عدى السنين، واضح؟ طيب كذلك مثلا في كلمة وشهد شاهد، الدال مفتوح وما بعدها ليس تاء، يبقى أبص على اللي قبل الدال وجدته مكسورا خلاص تدغم. وشهد الشاهد، وشهد الشاهد، تمام؟ طيب كذلك من بعد ظلمه، من بعد ظلمه، الدال أتى بعدها ظاء، والظاء من حروف ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر، الظاء أهي. طيب يبقى من بعد ظلمه قبل الدال ساكن، لكن الدال نفسها ليست مفتوحة إنما مكسورة خلاص تدغم مفيش مشكلة. يبقى نقرأ من بعد ظلمه، من بعد ظلمه، تمام؟ طيب لو أتت كلمة بعد ذلك، بعد ذلك الذال من أحرف الإدغام في ذكى، طيب الدال مفتوحة ما قبلها ساكن، ندغم ولا نظهر؟ نظهر قولا واحدا. لماذا؟ لأن الدال مفتوحة وما قبلها ساكن وما بعدها ليس بتاء، واضح يا جماعة؟ طيب من بعد ذلك تدغم ولا تظهر؟ لا تدغم. ليه؟ لأن الدالة الدالة مكسورة وليست مفتوحة. خدوا بالكم عشان الموضوع ده أحيانا بيلخبطنا لما يجي في التطبيق، بعد ذلك ومن بعد ذلك تلاقي نفسك وقفت مباشرة. طب ما أنا عمال أدغم من بعد ذلك، من بعد ذلك، ليه هقف عند بعد ذلك؟ نقول مباشرة إن بعد ذلك الدال مفتوحة وما قبلها ساكن وما بعدها ذال، فيمتنع الإدغام لأن شرطه ألا تكون الدال مفتوح، الدال مفتوحة وما قبلها ساكن، فما يختلطش علينا إن الاتنين شبه بعض، لا هما مش شبه بعض. من بعد ذلك الدال مكسور، بعد ذلك الدال مفتوحة وما قبلها ساكن، واضح كده يا جماعة؟ طيب قال الإمام رحمه الله انتقل بعد ذلك للحرف الذي يليه ويدغم في أحرف كثيرة ألا وهو التاء، نفس أحرف الدال اللي نطقناها، ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا، تدغم التاء فيها ولكن يزيد عليها الطاء وتبدل بدل التاء في كلمة ترب سهل الدال. خدوا بالكم يا جماعة، احنا لما كنا بنتكلم عن الدال عدينا التاء من الأحرف التي تدغم فيها الدال، طيب شلنا الدال وحطينا مكانها التاء، تمام؟ هل الدال نرميها ما تدغمش أصلا في التاء؟ لا، هتدخل الدال مكان التاء وتخرج التاء من البيت. لماذا؟ لأنها مثلين أصلا، هو التاء في التاء إيه؟ هل هو متقاربين في الباب اللي احنا بنتكلم فيه؟ لا، التاء في التاء مثلين، فخارج الباب أصلا، فبقى عندنا 10 أحرف أيضا بإبدال الدال مكان التاء. عملنا بس إيه؟ استبدال ما بين الدال والتاء، حطينا دي مكان دي، الدال هي اللي كانت بتدغم في الأولى تدغم في التاء وما معها من الأحرف. طيب لما نقلنا خلينا التاء هي التي تدغم، حطينا التاء الدال مكان التاء التي في البيت. هل اكتفينا بهذه 10 أحرف بعد استبدال الدال بالتاء؟ لا، زاد الإمام عليها حرف الطاء، الدال لا تدغم في الطاء لكنها تدغم في التاء، لم يذكرها الإمام في البيت في ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا، لم تذكر الطاء، فزاد الإمام فقال وفي عشرها أي نفس 10 أحرف والطاء، هنزيد عليها الطاء يبقى عندنا 11 حرف تدغم تاؤها، يبقى التاء تدغم في 10 أحرف ومعها الطاء يبقى 11 حرف، يبقى الدال بتدغم في 10 أحرف والتاء تدغم في 11 حرفا. واضح كده يا جماعة؟ طيب، فقال وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، هل للتاء شروط؟ لا، ليست كالدال. الإمام لم يذكر للتاء شروطا. تدغم التاء في أحرفها في الأحد، في الأحد عشر حرفا بغير شرط، ولكن نص الإمام على 5 كلمات أو 5 مواضع في القرآن اختلف الرواة عن الإمام السوسي فيها، فبعضهم روى عنه الإظهار في هذه المواضع، وبعضهم روى عنه الإدغام. تمام؟ ما هي هذه الأحرف؟ قال الإمام وفي أحرف وجهان عنه تهللا، وجهان عنه تهللا، أي وضح واتضح ويعني قبل من الأئمة. فبدأ بذكرها فقال فمع، لا يوجد صوت منذ ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن. طب ما قلتوش ليه يا جماعة من الأول؟ معلش يعني احنا في غالبا من أول الدقيقة 40 لما أرفع الدرس، معلش تبقوا تسمعوه مرة أخرى عشان نوفر بعض الوقت. فقال الإمام 5 مواضع، فمع حملوا التوراة ثم الزكاة قل، وقل آت ذال ولتأتي طائفة على، وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر لإدغام سهلا. هذه 5 مواضع أتت فيها التاء مع حرف من أحرف الإدغام، لكنهم اختلفوا فيها. فذكر أول المواضع وهو حملوا التوراة ثم لم يحملوها، التوراة ثم، هذا الموضع رووا عن الإمام السوسي الوجهان فيه. تمام؟ ثم الموضع الثاني وآتوا الزكاة ثم أيضا. تمام؟ نفس الكلام، الزكاة ثم أيضا روى فيها الإظهار والإدغام. طيب لماذا روي الإظهار والإدغام؟ المد بالألف قوى حركة التاء، قوى الحرف نفسه أو قوى التاء، فلم تحتج إلى الإدغام. تمام؟ يعني صار المد بقوة الحرف فلم يحتج إلى الإدغام. تمام؟ فلذلك من قال بالإظهار قال ذلك، ومن قال بالإدغام أجراها على الأصل أن التاء تدغم في الثاء بغير شرط. تمام؟ ثم قال الإمام وقل آت ذال وآت ذا القربى، والموضع الآخر فآت ذا القربى، يبقى موضعين آت ذا القربى وآت، وقل آت ذال ولتأتي طائفة على. يبقى عندنا آت ذا، هنعد موضع، هو طبعا أتى في موضعين في القرآن لكن هنعد كلمة واحدة لأنها يعني واحدة تعتبر. ثم ولتأتي طائفة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا في سورة النساء، فأيضا ولتأت طائفة، ولتأتي طائفة روية عن الإمام السوسي الوجهان. ثم قال وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر لإدغام سهلا. الذين أظهروا هذا الموضع قالوا أن التاء تاء خطاب، تاء خطاب. تمام؟ ونقصانه أي أن عين الفعل قد حذفت. شوفوا يا جماعة أصل كلمة جاء إيه؟ هي أصلها جياء، جياء. تمام؟ ثم أبدلت الياء ألفا من جنس حركة ما قبلها فصارت جاء. فلما أضيفت إلى تاء التأنيث أو تاء المخاطبة صارت إيه؟ جئ جئ. طيب فين الألف؟ أو فين الياء اللي كانت مبدلة من الألف أصلا؟ حذفت. فعين الكلمة حذف، فهذا نسميه إعلالا، أي أنها حذف يعني أو يعني حدث فيها عمل قبل ذلك أو أكثر من عمل. أبدلت الياء ألفا من جنس حركة ما قبلها، ثم حذفت هذه الألف، ثم كسرت وأضيفت إلى تاء المخاطبة، أعمال كثيرة. فبعد هذا العمل أيضا سندغم، فهذا عمل كثير في الكلمة، فقالوا نقصان عين الفعل أصلا مع كونه تاء خطاب اللي هي تاء المخاطبة، ف يعني تعللوا لذلك أو تعللوا للإظهار بذلك، كثرة العمل في الكلمة فتعللوا للإظهار بذلك. والذي أدغم قال أن تاء الخطاب مكسورة، والكسر أصلا ثقيل، فأدغمت لنسهل النطق بها، فأجازوا الإظهار والإدغام، وكل واحد منهم علل بهذه الصورة. طبعا كما قلنا قبل ذلك، كل موضع في القرآن إنما الأصل فيه الرواية، لكن العلماء يجتهدون في تعليل الرواية، في تعليل الرواية. واضح؟ طيب طبعا لو قلنا، لو جه حد يقول لنا طب اشمعنا لقد جيت شيئا نكرا، لماذا أظهرت جيت شيئا قولا واحدا؟ نقول إن الإمام أصلا لو تذكرون قال إذا لم ينون أو يكن تاء مخاطب، فهذه تاء خطاب أصلا، فلذلك أظهرت قولا واحدا. أما هذه فتاء المخاطبة، تاء التأنيث أو تاء المخاطبة ومكسورة، تمام؟ فهذا موضع وهذا موضع، فلا يقاس بعضهما على بعض. ثم قال الإمام وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا، خمسة أحرف أدغمت الثاء فيها، خمسة أحرف أدغمت الثاء فيها. طب هي فين؟ فالإمام قال لنا إيه؟ قال لنا وهي الأوائل، أي أول خمسة أحرف من بيت ترب سهل ذكى شذا ضفى. يبقى الثاء تدغم في تاء ترب، التاء والسين والذال والشين والضاد. واضح يا جماعة؟ يبقى البيت ده معانا في ثلاث مواضع أو في ثلاثة أحرف، مع الدال، وللدال ترب كلم ترب سهل إلى آخر البيت، وراح قايل لنا وفي عشرها والطاء، يبقى عشرة أحرف أيضا بتاعت البيت معاها الطاء. ثم قال وفي خمسة وهي الأوائل، يبقى أول خمسة أحرف من البيت، يبقى البيت استخدمناه في ثلاث مواضع أو ثلاثة أحرف. وهي الأوائل ثاؤها، على سبيل المثال الحديث سنستدرجهم، يبقى نقرأ إيه؟ الحديث سنستدرجهم. كذلك حيث تؤمرون أو حيث تومرون، نقرأ حيث تومرون، تمام؟ وورث سليمان، وورث سليمان داود، تمام؟ ثم قال الإمام وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا، أي أن الذال تدخلت أي أدغمت في حرفان في حرفين فقط، وهما الصاد والسين، تمام يا جماعة؟ الذال تدغم في الصاد والسين. على سبيل المثال واتخذ سبيله، واتخذ سبيله. كذلك ما اتخذ صاحبه، ولم تأتي في القرآن الذال بعدها صاد إلا في هذا الموضع في سورة الجن، الذال مع الصاد لم تأتي إلا في موضع واحد في القرآن في سورة الجن، ما اتخذ صاحبه، ما اتخذ صاحبه. واضح يا جماعة؟ طيب لعلنا نتوقف عند هذا ونعيد الموضع اللي الأخت قالت أن الصوت انقطع عنده، يعني حتى لا يجد أحد منكم في نفسه علي شيئا. قال الإمام رحمه الله: ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن. قلنا أن الدالة تدغم في 10 أحرف، هذه 10 أحرف هي التاء والسين والذال والشين والضاد والثاء والزاي والصاد والظاء والجيم، لكن الإمام قال أنها لا تدغم إلا بشرط أن لا تكون الدال مفتوحة وقبلها ساكن إلا في حرف التاء. حرف الدال يدغم في التاء بغير شرط، بقية الأحرف 10 لا تدغم في الدال إذا كانت الدال مفتوحة وما قبلها ساكن. طيب لو كانت الدال مكسورة تدغم ولا بأس في أي حرف. طيب إذا كانت الدال مفتوحة وما قبلها متحرك تدغم أيضا ولا بأس، واضح كده؟ ثم أتبعنا بعد ذلك بالعشرة أحرف، وأظن أن حضرتك حضرتي أو نقول أيضا وفي 10 والطاء تدغم تاؤها، أي أن نفس 10 أحرف المذكورة في حروف الدال التي تدغم فيها الدال هي أيضا التي تدغم فيها التاء. التاء تدغم في نفس 10 أحرف زيادة عليها الطاء، لكن لما كانت التاء في التاء مثلين وليست متقاربين استبدلنا التاء بالدال. يعني في البيت الأول كانت الدال هي اللي بتدغم في 10 أحرف منها التاء، طيب لما بقت التاء هي اللي بتدغم هل هتدغم هنعد التاء تاني من الحروف التي تدغم في التاء؟ لا، هنحط الدال مكان التاء، فبقى عندنا نفس 10 أحرف لكن زدنا عليها حرف الطاء، فصارت التاء تدغم في 11 حرفا والدال تدغم في 10 أحرف فقط، واضح كده؟ ثم ذكر الإمام الأحرف التي تدغم فيها التاء بخلاف أي تدغم وتظهر، وسميناها اللي هي التوراة ثم والزكاة ثم وآتي ذا القربة وولتاتي طائفة وجئت شيئا في سورة لقد جئت شيئا فريا في سورة مريم، لنا فيها الإدغام والإظهار. نتوقف إن شاء الله عند حرف اللام، وفي اللام راء وهي فر وأظهر إذا فتح بعد المسكن منزلة، يعني إن شاء الله لعلنا يوم الثلاثاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى في نفس الموعد الذي نفس الموعد الماضي بعد صلاة العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني نتم باب الإدغام الكبير لنبدأ أو لنشرع بعد ذلك في قراءة باب هاء الكناية. ويعني أنا ما أحببت أن أطيل، يعني أن كما كنا قد بدأنا أحيانا نمد الوقت إلى 2 ساعة وما شابه، فأظن أن المعلومات كانت تثقل عليكم، فلعل ساعة في كل مرة يعني نحقق فيها شيئا إن شاء الله ولا يثقل عليكم الحفظ والمذاكرة، وفي نفس الوقت يعني مع اليوم الثاني يعني نستطيع أن ننجز بإذن الله سبحانه وتعالى. لعلنا إن شاء الله إن يسر الله لنا الانتهاء من باب الأصول نبدأ في التطبيق مباشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.